السؤال رقم 1 للذهاب إلى بنزرت. ألف، أستعمل المخرج عدد 18. ب، بقيت مسافة 18 كيلومتر لقطعها. جيم، معلوم الخلاص يساوي 18 دينار. أعيد للذهاب إلى بنزرت. ألف، أستعمل المخرج عدد 18. ب، بقيت مسافة 18 كيلومتر لقطعها. جيم، معلوم الخلاص يساوي 18 دينار.